أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا لقاؤنا المتجدد في شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند فصل في الردة. يقول المصنف رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب صح إسلامه وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. الردة أعاذنا الله تعالى منها هي لغة الرجوع، وهي من أفحش الكفر وأغلظه. وشرعا عرفها الفقهاء بأنها قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام، يعني قطع من صح طلاقه، فخرج بقوله من صح طلاقه، يعني الصبي، من الذي يصح طلاقه؟ والبالغ العاقل المختار. فمن ثم إذا وقعت الردة من صبي، ولو كان هذا الصبي مميزا أو من مجنون أو من مكره، فلا تصح هذه الردة. أما من الصبي والمجنون فلرفع القلم عنهما، وأما في المكره لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويحصل هذا القطع بعدة أمور: إما أن يكون ذلك بنية الكفر، أو بفعل مكفر، أو قول مكفر، يعني إما أن تكون بفعل مكفر، وإما أن تكون بنية الكفر، وإما أن تكون بقول الكفر، سواء قال ذلك استهزاء، أو قال ذلك عن اعتقاد، أو قال ذلك بعند. وذلك لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون جملة من الأمور التي تنعقد بها الردة، منها مثلا: من نفى الصانع، من نفى وجود الصانع تبارك وتعالى، وهم في ذلك الذين يطلق عليهم اسم الدهريين أو الدهريون، وهم الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع، أو من نفى مثلا وجود الرسل، أي أن الله بأن قال أن الله عز وجل لم يرسلهم، وكذلك من استخف بالله تعالى أو نفى نبوة نبي معين، أو من كذب رسولا أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه، أو استخف أو سب اسم الله عز وجل، أو استخف بأمره أو بوعده، أو من جحد آية من القرآن قد أجمع على ثبوتها، أو زاد في القرآن آية معتقدا أن هذه الآية منه، أو أنه استخف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى انقصد بذلك الاستهزاء، أو مثلا من حلل محرما بالإجماع كالزنا واللواط والظلم وشرب الخمر مثلا، أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع، أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة مثلا من الصلوات أو نحو ذلك. والفعل الذي يعني يثبت الردة لصاحبه هو ما تعمده صاحبه، سواء كان استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له، كمثلا من أبواب الفعل أن يلقي مصحفا، أو أن يلقي عليه قاذور، أو أن يسجد لمخلوق كصنم أو شمس أو نحو ذلك. هذه جملة من الأمثلة في الأفعال التي تكفر صاحبها، أو الأقوال التي تثبت الردة، أو الاعتقادات التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يفعل بالنسبة لهذا المرتد، فقال: ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا. أول شيء أن يستتاب هذا الرجل أو هذه المرأة ثلاثا، هذه الاستتابة على جهة الوجوب، وذلك لإزالة هذه الشبهة، لأن الغالب في الردة تكون عن شبهة عرضت للإنسان. وقد ثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام مالك في موطئه والبيهقي في سننه، وروى أيضا الدارقطني عن جابر قال: إن امرأة يقال لها أم مروان أو أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. وأيضا عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال البيهقي، هذه رواية أخرى، قال البيهقي: فيه من يجهل، يريد بذلك معمر بن بكار السعدي، فالحديث فيه ضعف. والفقهاء يقولون أنها أو أنه يستتاب ثلاثا، أي ثلاثة أيام، وذلك لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في الاستتابة ثلاثا، وهذا الذي أقره الإمام مالك وقال به الإمام الزهري، قال: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى وحمل على نفسه إلا الكفر، يعني أولا، فإن تاب صح إسلامه، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قد وردت هذه في الكفار الأصليين، ففي المرتدين من باب أولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فبالتالي هذه المرتد يدخل في عموم هذا القول، فإن لم يتب كما يقول المصنف، وإلا أي وإن لم يتب في الحال قتل، وجوبا لما ورد عند البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث رواه السبعة، وذلك يكون بضرب عنقه، لكن لا يكون قتله بالإحراق ولا بالإغراق للنهي عن ذلك. ومن الأمور التي يترتب عليها أو تترتب عليها ردته أيضا أنه لم يغسل كما ذكر المصنف، أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة، لكن يجوز تغسيله كما ذكر الإمام النووي في الروضة في كتاب الجنائز، لكن لا يصلى عليه لتحريمه على الكافر، يعني بالنسبة للغسل لا يكون واجبا وإنما يكون جائزا. وأما الصلاة عليه فإنها تصير محرمة لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ومما يترتب أيضا على ردته قوله ولم يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز دفنه لخروجه من المسلمين، لكن يجوز دفنه في مقابر الكفار. وهناك يعني مسألة الشافعية دائما هم ينفردون فيها، وهي قوله أو هي تتعلق بمسألة الردة، بأن الإنسان إذا مات حبط عمله إذا اتصلت هذه الردة بالموت، بمعنى أن الإنسان إذا ارتد ثم مات دون أن يتوب إلى الله من ردته، يعني اتصلت ردته بموته، فإنه يحبط عنه كل عمل قام به، حتى الحج والصوم والصلاة وكل هذه الأعمال الصالحات فإنها تقع وتسقط من حسناته، لأن الله عز وجل يقول في ذلك فقد حبط عمله، يقول الله عز وجل فقد حبط عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فذكر هذا يعني قيد هذا الحبط حبط العمل بشرطين، بأن يرتد عن الدين وأن يموت على هذا الكفر. وأما بقية المذاهب فإنها لا تقول بذلك. طيب إن اتصلت، طيب إن لم تتصل بموته ما حال هذا الحج والعمرة والصيام والصلاة؟ فالشافعية يقولون حبط ثواب عمله، في هذه الحالة يحبط ثواب عمله، إن تاب يحبط ثواب الحج والعمرة والصدقة، لكن لا يطالب بفعلها مرة ثانية، لأن هذا كله أصبح لأنه تاب ورجع، فلا يطالب بها مرة أخرى. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم تارك الصلاة، قال وتارك الصلاة على ضربين، أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا. تارك الصلاة المقصود بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، والمقصود بتاركها الرجل المكلف بها شرعا، وهو على ضربين، أي أن الترك لهذه الصلاة يكون على ضربين، إما أن يكون سبب الترك جحدا لفريضة هذه الصلاة، وإما أن يكون كسلا. فيقول المصنف رحمه الله الأول أحدها أو أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها عليه، يعني جاحدا لوجوب هذه الصلاة عليه، ففي هذه الحالة فإن حكمه حكم المرتد في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله، لا وجوب الغسل، وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، حتى ولو صلى هذا الجاحد لوجوب الصلاة فإنه أيضا يقتل، لأن الجحد مخالف للترك أو غير الترك، لورود ذلك في حديث مسلم والترمذي من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، هذه رواية مسلم. في رواية الترمذي بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، وله رواية أخرى بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وفي رواية ثالثة بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وأيضا من رواية أبي داود من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكل هذه الأحاديث الصحاح تثبت حكم المرتد بالنسبة لمن ترك الصلاة جاحدا. ثم شرع في النوع الثاني من تارك الصلاة، قال: والضرر والثاني أن يتركها كسلا أي تهاونا مع اعتقاده بوجوبها، فيستتاب قبل القتل، يعني حكمه أيضا أنه يقتل، لكنه يحكم، لكن هذه الاستتابة بالنسبة للكسلان عن أداء الصلاة الذي يتركها تهاونا وكسلا، فإن الاستتابة في حقه مندوبة وليست مفروضة مثل الحالة الأولى، لأن الأول في حكم المرتد فجريمته كالمرتد تماما، وأما الثاني فإنه أخف منه لكونه إن قتل حتى حدا فإنه لا يزال يعتبر مسلما. فإن تاب وصلى خلي سبيله، وإلا أي إن لم يتب قتل بالسيف إن لم يبدي عذرا. وهذا القتل كما ذكر المصنف قال قتل حدا أي لا كفرا، لخبر الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقتل في الحقيقة تارك الطهارة للصلاة، لأنه ترك للصلاة، وكذلك أيضا من جهة القياس الأركان وسائر الشروط. هذه عقوبة تارك الصلاة حدا. ويقول المصنف في آخر هذا الفصل قال: وكان حكمه حكم المسلمين، أي أن حكم من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه حكمه حكم المسلمين، لما روي عن عبد الله بن محيريز رحمه الله أن رجلا من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن يأتي بهن فليس له عند الله ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أخرجه مالك وأحمد والدارمي وابن وأبي داود والنسائي وصححه الألباني. ففي هذا الحديث يحكم عليه بأنه مسلم، لكن يرد السؤال في حكم من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان، فعلى مذهب الشافعية لم يلزمه قضاؤها فورا، ويلزمه قضاؤها لكن لا يلزم على الفور، لكن يسن له المبادرة بها، وذلك لحديث الوادي حينما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر هو وأصحابه فلم يصليها مباشرة، وإنما أمر الجيش فتجهز ثم انتقل، ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن وصلى وأقام وصلى. ولكن من تركها بلا عذر، كان تركها تهاونا أو تكاسلا، لزمه قضاؤها فورا لتقصيره في ذلك، لكن لا يقتل بفائتة فاتته بعذر لأن وقتها موسع، أو بفائتة فاتته بلا عذر، أو وقال أصليها لم يقتل لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك. هذا بالنسبة لمسألة حكم تارك الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد فقال: وشرائط الجهاد 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال. ومن أسر من الكفار فعلى 2: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء: القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. هذا باختصار جملة من الأقوال في مسألة الجهاد في سبيل الله تعالى. وكتاب الجهاد ويقصد به القتال في سبيل الله وما يتعلق ببعض أحكامه، أصله في قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله: واقتلوهم حيث وجدتموهم. وما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل، حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وما ورد في خبر مسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، كان فرض كفاية، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالجهاد ينقسم إلى 2 على حسب الكفار. فإذا كان الكفار ببلادهم فإن ذلك هو جهاد الطلب، وهو فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين، لأن هذا شأن فروض الكفايات. وشرائط وجوب الجهاد حينئذ التي ذكرها المصنف هي تتعلق بفرض الكفاية، أولها الإسلام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فخوطب بهذه الآية جمع المؤمنين. ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جولة ونجدة، ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال: يا رسول الله، جئت أتبعك لأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أول مرة، فمضى ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. فدل على أن جهاد الطلب لا يكون إلا للمسلم أو على المسلم. والثاني وهو البلوغ، لأن لما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال: نعم. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد ما بين الصغر أو ما بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، يعني في الغنيمة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. هكذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. والشرط الثالث وهو العقل، فلا جهاد على مريض.